السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وفي هذه السلسلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. للتنويه فقط، ستكون هذه إن شاء الله تعالى الحلقة قبل الأخيرة من هذه السلسلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وسنختم في هذا اللقاء قبل الأخير، سنختم في هذا اللقاء الكبائر التي يسر الله سبحانه وتعالى لنا ذكرها في هذه الدروس، ثم سنتبع الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء الأخير في هذه السلسلة، سنخص الكلام فيه عن التوبة، عن التوبة من هذه، حتى يكون يعني كما يقال خاتمتها مسك، فنختم هذه الدروس بالتوبة لنبعث بإذن الله تبارك وتعالى الأمل والتفاؤل والرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما وقع في الذنب وفي المعصية واستمر عليها فإن باب التوبة مفتوح، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر تفاصيله في اللقاء الأخير والقادم إن كان في العمر بقية. معنا في هذا اللقاء الأخير في من كلامنا عن الكبائر، معنا كبيرتان، أو معنا نعم كبيرتان من كبائر الذنوب أيضا قد استهان بها بعض المسلمين والمسلمات. الكبيرة الأولى في هذا اللقاء تختص بالرجال، وهي لبس الحرير والذهب. الله سبحانه وتعالى قد أباح الذهب والحرير للنساء، وحرمه سبحانه وتعالى على الرجال. أباحه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أباحه الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه، وأشار إلى ذلك في كتابه كما قال الله تبارك وتعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني بذلك الأنثى نشأتها تختلف عن نشأة الذكر، فنشأة الأنثى تكون في الحلي والذهب والحرير، وذلك ليهيئها حتى تكون مخلوقا عاطفيا رقيقا يتحمل أعباء هذه الحياة، أو يعين الزوجة عندما تتكون تلك الأسرة المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في سنته أيضا، قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين حرمة لبس الحرير والذهب للرجال، قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي رواية أخرى عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. من لا خلاق له يعني لا نصيب له في الآخرة، هذا الذي يلبس الحرير والعياذ بالله. والمقصود في هذا الحديث طبعا هم الرجال دون النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات رفع قطعة حرير ورفع قطعة ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. فالحرير والذهب محرمان على الذكور، حلال على الإناث، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الترمذي في سننه، قال: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. للأسف نجد من بعض المسلمين من الرجال وخصوصا من الشباب هداهم الله سبحانه وتعالى إلى سواء السبيل، يتساهلون في هذا الذنب العظيم، يعني ذلك لاتباعهم وتشبههم بالصيحات هنا وهناك من غير المسلمين. فربما نجد من بعض المسلمين خصوصا من الشباب يتساهل في لبس الخاتم من الذهب، أو الساعة من الذهب، أو أن يضع السلسال من الذهب، أو أن يلبس الحرير مثلا، أن يلبس قميص الحرير أو ثوب الحرير أو بنطال الحرير أو ما إلى ذلك من اللباس الذي اعتاده الناس في بلادهم يلبس من الحرير. ويظن بعضهم أن هذه القضية قضية شخصية. يقول هذا لباس بعد تتدخلون تتحكمون في لباسنا، ما هذا التحكم وما هذا التضييق على عباد الله؟ نقول يا أخي أنت مسلم، والمسلم لابد أن ينضبط بشرع الله تبارك وتعالى. أنت مسلم، والإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر الجبار جل في علا. فربنا سبحانه وتعالى حرم الحديث عليك، فعليك أن تقول سمعنا وأطعنا. حرم الله تبارك وتعالى عليك الذهب، عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. طبعا هذا لا يعارضه بعض الصور التي أباح الشرع فيها لبس الحرير أو الذهب للرجال. جاء عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكيا له الحكة، يعني نوع من الحساسية، فاستأذنه عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير، قميص الحرير، لأن الحرير يعني تبرد معه هذه الحكة وهذه الحساسية التي قد شعر بها في أجسامهما. فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما في لبس الحرير نظرا لهذه الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها. ولذلك القاعدة المعروفة المشهورة في الإسلام أن الضرورات تبيح المحظورات. هذا أمر آخر، هذا لا ينافي حرمة لبس ثوب الحرير والذهب على الرجال، هذا هو الأصل، لكن يستثنى منه في بعض الحالات والضرورات. أو مثلا وضع الأنف من الذهب، أو وضع السن من الذهب، لأن هذا يعني أقوى وأدوم، فهنا في حاجة، هذا أمر آخر. أما إذا لم تكن هناك حاجة في لبس الذهب والحرير فهو محرم ويعد والعياذ بالله من كبائر الذنوب. هذه الكبيرة تجرنا وتفتح الباب لنا أن نتكلم عن قضية مهمة، وتعتبر هذه القضية من أعظم الأسباب التي جعلت بعض المسلمين يتساهلون في هذا الأمر، أعني لبس الذهب والحرير. هذه القضية هي التشبه بغير المسلمين. هذه من الأمور التي ابتلينا بها في هذا الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في الحديث الصحيح، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي مؤخرة السهم، الريشة التي تكون في آخر السهم الذي يرمى به، فعندما ترمي سهما ويتبعه الرامي سهما آخر مباشرة، فيسير السهم الثاني خلف السهم الأول بدقة ومتابعة. حذو القذة بالقذة يعني متابعة لصيقة وتشبه تام، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني هديهم، حذو القذة بالقذة، متابعة لصيقة وتشبه تام. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن القوم، والحديث الآخر فمن الناس إلا أولئك، يعني نعم هم المقصودون في هذا الحديث. وهذا الذي وقع، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سبحان الله، انظر إلى التعبير النبوي الدقيق الذي يبين شدة المتابعة والتشبه والتأثر بعادات وتقاليد غير المسلمين. ولبالله عليكم، جحر الضب ما الفائدة فيه إلا أن يحصل الإنسان الإيذاء، وأن يلدغ، وأن يقرص، وأن يتألم. إذن لا منفعة فيه البتة، ولكن مجرد التقليد. وهذا الذي وهذا المعنى هو الذي يفسر هذه الظواهر التي نراها في أوساطنا، وأنا أتكلم من واقع تجربة، يعني علاوة على أنني يعني كبقية الناس أروح وأجيء في الأماكن العامة والأسواق وغيرها، فأرى هذه الظواهر. أقول علاوة على هذا كوني أعمل في يعني أحد المؤسسات التعليمية في الكويت، فأرى من تصرفات بعض الشباب، أسأل الله أن يهديهم، المرفوضة يعني اللبس البنطال مثلا تأثر، نفس الآن اللي طلع علينا في الآونة الأخيرة اللي هو ما يسمى باللغة الإنجليزية lowest، اللي هو الخصر النازل أو الخصر الواطي، يعني يدوب كما يقولون هذا البنطال يستر سوءته، حتى إن أحدهم والعياذ بالله إذا انحنى ظهرت سوءته، نسأل الله السلام والعافية. طيب لماذا؟ يا أخي يلبس البنطلون عدل؟ لا، هذه الصيحة، هذا التقليد. هناك قاموا بتقصيص البنطال، هنا قصصوا البنطال، بدل من أن يكون البنطال أو اللباس ساتر نظيف. في السابق كان الناس يعني ينتقدون أو لا يود أحدهم أن يلبس الثوب المخرق، الآن لا، تخرق هذه الثياب. لماذا؟ فقط اتباع الصيحات والموضة. الصور الموجودة على القمصان والفانيلات وما إلى ذلك من صور لأناس لا يستحقون، لا يستحقون، واسمحوا لي بهذه الكلمة، أن تكون صورهم على أرضية النعال، فكيف تجعل صورهم على الصدور وترفع أمام الملأ ونفتخر بهم؟ أناس ليس لهم عند الله من خلاق، وثبت أن بعضهم من الشاذين والشاذات، بل ثبت أن بعضهم من عبدة الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ونجد من أبناء المسلمين، نسأل الله أن يهديهم، يضع هذه الصور وهذه الشعارات وهو لا يعرف. والله إن بعضهم علق بعض العبارات على صدره لا يعرفها، وقد حدثته بهذا، قلت يا أخي تعال تعال، نسأل الله أن يهديك ويصلحك، أتعرف العبارة المكتوبة على صدرك الآن؟ يقول لا والله ما أدري، ما أعرف. طيب كيف أنت تعلق شيئا؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ أين إخوانك؟ أين أصدقائك؟ أين الناصحون لك؟ أين عقلك يا أخي؟ على الأقل قبل أن تشتري اسأل، قل لصاحب المحل ايش معنى العبارة المكتوبة، اسأل من يعرف اللغة الإنجليزية أو اللغة المكتوبة هذه، حتى لا تعلق شيئا ربما يسبك أنت، لأن في بعض العبارات والعياذ بالله تسب حاملها، يعني لا تسبه بمعنى الحرفي، ولكن تظهره بأنه ينتمي لفئة ساقطة. الكلام واضح، تظهر العبارة هذه مثلا مكتوب عليها أنا أنتمي أو أنا أحيي أو أنا أفتخر بأنني كذا، والعياذ بالله قد تكون كلمة فيها فسق، فجور، مجون، قد يكون فيها كفر والعياذ بالله، ومع ذلك نلبس ونخرج. هذا من التشبه، والتشبه التشبه بغير المسلمين في عاداتهم، في كلامهم، في لباسهم، في تصرفاتهم، في أفعالهم، في أعيادهم، في مناسباتهم. أقل أحواله عباد الله أنه كبيرة من كبائر الذنوب، أقل الأحوال، أقل الأحوال. إذا تشبه المسلم بغير المسلمين فإن أقل أحواله أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أعلى أحواله الكفر والعياذ بالله. قد يصل الإنسان بتشبهه وبقبوله ورضاه لعادات وتصرفات وسلوكيات وأخلاق غير المسلمين، قد يصل به الحال إلى الخروج من ملة الإسلام. مثال، لو رضي الإنسان بما عليه أولئك من الكفر، هذا يعد كفرا، هذا نص عليه أهل العلم. لو رضي الإنسان بما عليه أولئك الكفار من كفر ومن ضلال ومن دين كفر بالله العظيم، كان يزورهم في كنائسهم وأن يرضى بما هم عليه، هذا كفر بالله رب العالمين، إذ أن الذي يرضى بالكفر الصريح هو كافر والعياذ بالله. كيف ترضى عن أشخاص يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، أو بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم أو عزير ابن الله أو ما إلى ذلك من العقائد الكفرية الكثيرة؟ إذن المتشبه من المسلم بغير المسلمين في عاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم، هذا يدور والعياذ بالله، يعني أقل القليل كبيرا من كبائر الذنوب، وقد يصل حد الكفر والخروج من ملة الإسلام. ثم نقول يا أخي هذا الأمر يدل على انهزامية، إذا قلد الإنسان غيره دل ذلك على ضعف شخصيته وعلى انهزاميته، وهذا كما يقولون ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ذكر هذه الكلمة وهو من علماء الاجتماع الكبار، قال بأن المغلوب مولع بتقليد الغالب. دائما الأمم الضعيفة سبحان الله عبر التاريخ الإنساني دائما تقلد الأمم القوية، لكن نقول هذه القاعدة يجب أن تكون غير موجودة في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن إذا كانت الأمم المغلوبة السابقة تقلد الأمم الغالبة القوية، ذلك لأن الأمم المغلوبة في الغالب ما تكون عندها قيم ولا يكون عندها شرائع ولا يكون عندها هدي نبوي. أما نحن بحمد الله عز وجل عندنا هذا الميراث الكبير، ديننا زاخر بالقيم والفضائل والأخلاق، وتراثنا العربي والإسلامي زاخر بالأمور الفاضلة، بل نحن الذين صدرنا الأخلاق لغيرنا بحمد الله عز وجل، والتاريخ يشهد بذلك. لذلك نقول لابد أن يعتز المسلم بهويته، وأن يعتز المسلم بدينه وعاداته وتقاليده، وأن يحذر من هذا التشبه المحرم. الكبيرة الأخرى في هذا اللقاء والأخيرة في هذه الدروس، وهي كبيرة تساهل فيها كثير من الناس، وعندما أقول كثير من الناس أعني هذه الكلمة، تساهل فيها الكبار والصغار، الرجال والنساء، بل تساهل فيها حتى بعض الصالحين الأخيار. هذه الكبيرة سأذكرها الآن، وهي كبيرة عظيمة وذنب في نفس الوقت غفل عنه كثير مما يقع فيه ممن يقع فيه. هذه الكبيرة هي ترويع المسلم، ترويع المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه من أمه وأبيه. الله أكبر. وإن كان هذا الذي أشار إليه أخوه، وإن كان هذا الذي أشار إليه أخوه من أبيه وأمه، فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي من ترويع أخاه المسلم أو من ترويع أخيه المسلم. وجاءت النصوص تبين بحرمة ترويع الآمنين، أن يروع الإنسان المسلمين. ما يسمى بالمصطلح الدارج، المصطلح في اللهجة العامية يسمونه بالمقالب، أو بين قوسين الدقات، مقلب يسوي مقلب في أخيه المسلم. وكم من العلاقات قد قطعت، صداقات انقلبت إلى عداوات، كم من الإصابات البليغة أصيب بها بعض المسلمين، كم من الأحقاد قد أججت، كم من الرغبة في الانتقام قد زرعت في بعض النفوس من جراء هذه المقالب تجاه من عملها بهم. والقصص في هذا كثيرة جدا. المشكلة في هذه المقالب أنها ليست فقط اشتملت على كبيرة واحدة، بل اشتملت في غالبها على عدة كبائر، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. اشتملت على الكذب، لأن المقلب في الأصل هو مبني على الكذب. اشتملت على الإيذاء، كثير من المقالب كما سنذكر إن شاء الله بعض الأمثلة نتسع الوقت تلحق بمن عملت له أو عملت به إيذاء على بدنه على جسده. اشتملت على ترويع الآمنين، عنصر المفاجأة، وهذا كثيرا ما يكون في المقالب وهذا لا يجوز. تشتمل على إدخال الحزن والكآبة على المسلم، وهذا أيضا لا يجوز، بل هذا من فعل الشيطان الرجيم ليحزن الذين آمنوا كما قال الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور المحرمة. إذن أرأيتم، هي ظلمات بعضها فوق بعض، يعني من المقالب، وذكره بعض الدعاء من المقالب ما يقع فيه طلاق. يعني بعض الشباب بيسووا مقلب مثلا مع صديقهم اللي توه متزوج في ليلة عرسي، وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا وللأسف في ليلة العرس. يعني أصبحت هذه سنة عند الشباب، وأنا أجعلها بعبارة واضحة، هذا حرام ولا يجوز. فبدل من أن نفرح في هذا اليوم الفرح المشروع في الدائرة المشروعة، أن ندخل السرور على أنفسنا وعلى أخينا وأن نفرح به وأن نفرحه، لا، بعض الشباب وللأسف أسأل الله أن يهديهم لسفههم وقلة عقولهم وحماقتهم قلبوا هذا الفرح إلى ترح. شباب في يوم العرس بيسوون بالمعرس صاحبهم دقة مقلب، ركبوا السيارة معهم على اعتبار أنه بيزفون لصالة الفرح، أين ذهبوا به؟ ذهبوا به إلى البر، إلى البر، وقاموا وأقفلوا الأبواب الخلفية فحبسوه في السيارة، وأخذ يتوسل إليهم، يتوسل يتوسل أن يرجعوه، أبدا، وهم في ضحكات، انظر إلى الحماقة، في ضحكات وفي استهزاء وسخرية فما كان منهم إلا أنهم أنزلوه، أنزلوه في البر في ليلة عرسه، بدل من أن يذهبوا به إلى صالة الأفراح ليفرح مع أهله وأصدقائه في هذه الليلة التي تسمى بليلة العمر، جعلوه يقضي الليلة في البر. المهم رجع الشاب بعد أن استوقف أحد المارة، أرجعه إلى صالة الأفراح، طبعا أهله ووالده استشاطوا غضبا، أين أنت؟ فضحت أمام الضيوف. دخل هذا الشاب بحالة الرثة من جراء المعاناة عاناها، فما كان منه إلا أن شتم الأصدقاء الذين كانوا قبله في صالة الأفراح واستقبلوه بضحكات صفراء، فما كان منه إلا أن شتمهم، شتموه، تضاربوا في صالة الفرح، فما كان في نهاية المطاف إلا أن طلق، لأن أصدقاءه هؤلاء أقرباء للزوجة، فما كان من هذا الأب إلا أن أصر على ولده أن يطلق هذه الزوجة. يعقل هذا؟ يعقل؟ كل هذا باسم المقلب والضحك، وقبح الله هذه المقالب وهذه الضحكات. آخر كما ذكر أحد الدعاء أيضا يقول يحتاج إلى قطرة، قطرة العين، شخص كبير يعني، فقال له أصدقائه تعال معنا البر، قال لا أنا أحتاج أقطر في عيني كل فترة وأنا مريء وأنا يعني أصبت في عيني وما إلى ذلك، قالوا لا تعال أنا أقطر في عينك. فماذا فعل أحدهم؟ ماذا فعل؟ قام وفتح القطرة وسكب الدواء ووضع في القطرة الشطة، الفلفل، هذه الشطة للطعام، فأتى المسكين وأراد أن يقطر، فقطر هذه المادة المحرقة، يعني كاد أن يتلف عينه، كاد أن يذهب بصره. وآخرون يقومون بحبس صديقهم في دبة السيارة الخلفية، صندوق السيارة، يحبس، كاد أن يختنق، لأنهم حبسوه يريدون أن يمزحوا معه، ثم تفاجأوا يعني بعد أن قضوا وطرهم من المزاح وأرادوا خلاص أن يطلقوا صراحة، إذ بالمفاجأة ما هي؟ أن مفتاح السيارة، مفتاح الصندوق، صندوق السيارة الدبة، مع الرجل محبوس داخل الصندوق، فوقعوا في مشكلة ونزل بهم من الهم والغم. طيب هذا بما كسبت أيديكم، أين عقولكم؟ وآخرون يعملون المقالب المخيفة، حتى إن أحدهم أصيب بالعمى المؤقت، لأن الإنسان من لحم ودم وعواطف، ومو هذه، ليس هكذا تقاس الشجاعة. يقول والله بنشوف صاحبنا يخاف ولا جبان، يا سلام يا أخي، أشجع الشجعان يخاف، طبيعي الخوف. يعني إنسان يخرج في البر في الظلام والبقية قد دبروا له مقلبا، فإذا وصل مثلا لأكرمكم الله قضاء الحاجة، وغالبا يكون الحمام دورة المياه بعيدا عن مكان الجلوس في البر، وظلام، والإنسان يستوحش ثم يخرج عليه فجأة أحد الأصدقاء بهذه الوجوه المخيفة ويصرخ أمامه، أصيب بالعمى المؤقت. طيب هذا الآن من الممكن أن يفزع فزعا كبيرا فيصاب بالسكتة القلبية، ممكن؟ ممكن. وآخر قام أصدقاؤه بدعوى المقالب، ماذا عملوا؟ عزموه على فئران، سبحان الله، على فئران، وقالوا له نقدم لك جرابيع. فأكل، طبعا هم دبروا المقلب يعني، وأكل. فبعدما أكل هذا المسكين وانتهوا، قالوا له ايش رايك يا فلان بالجرابيع؟ قال جيد، ما شاء الله، اكل طيب. فقالوا له يبدو انك قط قد اكلت فئرانا. فما كان منه الا انه حاول ان يتقيأ، ما استطاع. طبعا يعني جعل هذا الامر في قلبه، انظر كيف هذه المقالب السيئه تقطع العلاقات وتؤجج نار الفتنة والحقد والانتقام، بدل أن نقرب النفوس وأن تصفى القلوب تؤجج هذه الأمور. المهم بعد مرور وقت من الزمن ونسي أصدقاؤه هذا المقلب، هذا المقلب قام هذا الرجل اللي أكل فئرانا واصطاده قطا كبيرا، صاد يطوى كبيرة وذبحها. طبعا كل اللي قاعد يسوونه كله حرام في حرام، نجاسة في نجاسة، يعني لا هو فعل صحيح وانتقام صحيح ولا هم فعلهم صحيح ومقلبهم صحيح، كل حرام في حرام واتباع لخطوات الشيطان. المهم اصطاد قطا كبيرا وذبحه وسلخه، كل هذا رغبة الانتقام، وطبخه وقال لأصدقائه أنا عزمكم اليوم على أرانب. وفعلا دبر لهم المقلب وقطع هذا اللحم حتى لا يرونه، أصبح مقطعا لا يميزون الشكل العام للقط. قال لحم أرانب صغير وشغل عدل. فحضروا للطعام وأخذ هو يعني يذهب عنهم، يعني يقول سأحضر لكم كذا لمزيد من الطعام، حتى أكلوا. فعندما انتهوا من أكلهم قال لهم ها ما رأيكم في لحم الأرانب؟ قالوا طيب. قال يبدو أنكم كلاب تحبون لحم القطط. لذلك والقصص في هذا كثيرة ومتعددة، الذي يدخل على أصدقائه كلبا، والآخر يدخل على أصدقائه أسدا، والآخر يشير لصديقه ببندقية الصيد فيقوم برميه وإيذائه، وآخر يقوم بدهس صديقه، ورابع يقومون بدثر صديقهم في الأرض وتركه لفترة من الزمن. ما هذا؟ كل هذا يا عباد الله، كل هذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز نضحك ونمزح كما قلنا في لقاءة أخرى، ولكن في حدود ما أباحه الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يرعى المسلم هذا الحد وهذه الكبيرة، حدها أن لا يقع فيها حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم، وهو غضبان عليه بفعله وارتكابه هذا الذنب الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ختاما في هذه اللقاءات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى اللقاء الأخير بحول الله وقوته في ختام هذه السلسلة، لنطرق باب التوبة حتى نبعث الأمل في النفوس، وكلنا ذلك الرجل المذنب، وكلنا ذلك المرأة المذنبة المقصرة، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى هي أوسع لنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يتغمدنا بواسع فضله، وأن يدخلنا وأن يسكننا فسيح جنانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com